يقول مالك: من صبر صبرة طعام وهو يعلم كيلها وجاء المشتري يشتري بنقد والبائع يعلم الكيل وكتم وسكت والمشتري اشترى بالكوم جزاف على ان البائع لا يعلم، فتبين ان صاحبها يعلم كيلها وكتم، من حق المشتري ان يفسخ البيع. وان كانوا المالكية يروون عن محمد وعن غيره ان البيع يصح وهذا آثم، لكن مالك يقول له ان يفسخ البيع لانه كتم عليه. ليش تكتم عليه الا انك حبيت انك تغره؟ خليه بيظنها 5-6 وهي يمكن 2-3، خليه يظنها 50 صاع وهي ما تزيد عن 40، ما دام عارف مكيلتها ليش ما تقول له؟ فكتمه لمكيالها وهو يعلم ما حمله على الكتمان الا ان يدفع بالغرر على المشتري. يعني من حق المشتري، يعني العقد ماضي والبيع صحيح، ولكن المشتري من حقه بما كتم عليه المكيلة ان شاء رد البيع وان شاء امضى. اذا العقد صحيح، ولكن الخيار لمين؟ للمشتري. ان ظن بانه دلس عليه او غره او الى من هذه المعاني، ان شاء والله رد البيع، قال انت كتمت علي، وان شاء لا البيع انا قابل على هذا وانتهى. الخيار للمشتري وليس للبائع. هذه قاعدة عامة، كل انسان يبيع شيئا جزافا وهو يعلم كيلة او يعلم وزنه او يعلم عده ولم يبين، وجاء المشتري واشترى جزافا على التقدير، ثم بعد ذلك تبين بان البائع يعلم مقدار ما بيع عليه من كيل في مكيل او وزن في موزون او عد في معدود، لكن لم يبين له، ثم تبين له بعد ذلك، هو بالخيار، ان شاء امسك المبيع على ذاك التقدير وان شاء رد. يجي انسان مثلا زي حقون البيع الجاهز، هذا كوم من الثياب، كوم من السجاد، كوم من الشراريب، كوم من الاواني، كوم من الفناجين، كوم من الصحون، والبائع يعرف هذا بالسنت، يعرفه بالواحدة، قال هيا من اشتري الكوم، وهو يعلم جميع ما فيه من اصنافه. فجاء انسان واشترى الكوم على كذا، على ان البائع لا يعلم مفرداته، ثم تبين له انه يعلمها واحدة واحدة، كيف كتمت علي انت؟ شوف بعينك. قال لا والله انا من حقي ان افسخ العقد، ان رضي العقد امضى، وان لم يرضى من حقه ان يفسخ البيع بما كتم عليه، لان كتمانه يدل على ايش؟ انه رضي، مثل ما بيقول لفق البيع فيه ويروح، ليغره بالكوم او بالكثرة او يتركه ليغش، يقدر على حسب ما يتأتى عنده. لحظة، هذه قضية ثانية. اذا نقل المبيع المصبر الكوم وذهب به الى محل، ثم قال انت غشيت علي، كتمت علي الكيل او كتمت علي الوزن او كتمت علي كذا، وانت وانا ارد، قال لا انت رحت بها، انا داير انت اشتوت فيه، وين الكوم؟ انت خط منها، انت انقصت، انت بعت، انت اكلت، انت ادعى عليه انه اخذ من الايش البضاعة، هذه دعوة ثانية. لكن اذا لم يثبت انه انقص منه، علم الباع ولتكن صبرة والمشتري اشتراها على انها صبرة غير معلومة، ثم تبين ان البائع يعلمها 50 صاع، فجاء المشتري الى البائع وقال يا اخي انت تعلم كيلها 50 صاع؟ قال صحيح اعرف انها كيلها 50 صاع، لكن قلت لك اشتري بالكوم. قال لا انا ابغى اردها. قال لا انت نقص منها. قال تفضل، كم بعتني؟ 50. استوفي 50 ولا لا؟ استوفي 50 ان كان هو استوفاها، واذا كان لا يدري هي كم، فحينئذ تكون دعوة، والبينة على من؟ واليمين على من أنكر. نعم. أحب المشتري أن يعني معناها أن المشتري بالخيار بسبب ما كتم عليه. نعم. ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، يعني عن بيع الصبرة المعلومة الكيل بدون إظهار ما تعلم من كيلها. إن كنت لا تعلم فأنت إيش؟ لا شيء، لكن تعلم وتخفي أهل العلم ينهون عن ذلك. إيش اللي يحملك على هذا؟ ليش ما تبين أن مكيلتها كذا؟ ما أخفيته إلا لغرض غير سليم. أحب المناسبة، وإن كان تقدم هناك مثل هذا، حينما يأتي إنسان، وإن كان الفرق بعيد لكن واقع في السوق الآن، يبيع السلعة وهو يعلم العيب فيها ويقول اشتغل حاضر. تقدم لنا أن مالك يقول إن كان يعلم العيب وأخفاه على المشتري فإنه مدلس، ومن حق المشتري أن يردها بذاك العيب بعدما يكتشفه، لأن البائع لم يظهر شيئا يعلمه. أما إذا كان فيها عيب والبائع لا يعلم، هو بنفسه مشتريها وما اشتريها وفيها العيب وهو ما درى وباعها كما اشترى، فالمشتري الثاني اكتشف العيب. المشتري الثاني يرجع على مين؟ على من باعه، ولا بائع من باعه؟ على من باعه. والله يا اخي انت كنت يا اخي، والله انا ما ادري، انا هكذا اشتريت، قد ما لي شغل، انت مغفل ودخلت عليك العيب، وانت صاحب العهدة، فعهدتي عليك انت، ان شئت ارجع على من باعك، ولا ان شئت فرض بها. فيرجع المشتري الثاني بالعيب الذي اكتشفه على من باعه اياها معيبة، وان شاء الذي باعه يرجع بارش العيب على البائع الاول الاصلي، وان شاء قبلها على ما هي عليه.